بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم يقول تبارك وتعالى شرع بعد ذلك في بيان نكاح الله استباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس أو على قول من يرى أن هذه حالة الاضطراب يباح المد المتعة، فكأننا سبحانه وتعالى يعني هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة. لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة وانقطعت إلى يوم القيامة، بحيث هذا حراما تحريما كاملا كاملا أبدية. واضح؟ فيقرأ عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإسلام. أما ضرورة الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي تزداد فهذه مستمرة كما يقول تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى أن ينكح، يعني غنى لأن ينكح، غنى لأن ينكح. وطبعا من لم يستطع منكم يعني من لم يقدر، منكم الخطاب لمن؟ الأحرار أم العبيد؟ الخطاب هنا فقط للأحرار، ومن لم يستطع منكم أيها الأحرار، وهذا بخلاف العبيد. ومن لم يستطع منكم يعني لم يقدر منكم أيها الأحرار طولا، يعني لم يقدر أن يحصل غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بذات معنى الحرائر؟ صحيح، لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإناء، فطبعا لابد أن نفسر المحصنات بعكس الإناء، المحصنات اللي هو إيه؟ الحرائر. واضح؟ طيب كما كنا من قبل ايضا لماذا قسمنا قوله تعالى: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. ضد المحصنات هنا بمعنى ذوات الازواج المتزوجات، ذوات الازواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا حكمتها من قبل. يقول تبارك يقول عز وجل: ان ينكح ومن لم يستطع منكم طولا اي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة، فالمحصنات المتعففات بخلاف الزواني فإنه لا عبرة بهن، ويكون أيضا المؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن، لأن كانت العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية. ولذلك لما بايعت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاء في هذا النص أو هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت: أو أتته الحرة؟ استخرجت من ذلك، فمعروف أن الحرة عفيفة. واضح؟ ولذلك كما تعلمون في سبب نزول قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بشخوصهن، فلانة زينب وفلانة عائشة وفلانة كذا، أم المقصود يعرفن بالصفة؟ يعرفن بالصفة. لماذا يتعين هنا أن نقول ذلك أدنى أن يعرف؟ يعني أنهن حرائر عفائف، مش يعرفن يعني بأسمائهن، في قرينة في الآية واضحة جدا. لا صحيح، الاستثناء هنا بمن يا النبي قل لأزواج هل أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام يكشفن وجوههن واضح فهل فهنا الآية تسوي بين كل أزواجك ومعروف بالإجماع أن نساء النبي كما قال صلى الله عليه وسلم محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الأب والجفين كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الإبناء شيء زائد على لبس الجلباب زائد على يعني الجلابيب موجودة لكن الأمر هنا بشيء زائد هو إيه؟ الإبناء يقال أدني الثوب من وجهك يعني غطيه به واضح هذا كلام العلماء في غير زمان الغربة الذي نحن فيه الآن كل من هذا وذاك يتطاول ويستغل يعني كما يقال من باب الضرب على الحديد الساخن الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الاقتراء على طاعة على كتاب الله تبارك وتعالى في التفسير هذا الآية في اتفاق المفسرين في هذا المعنى واضح يبنون عليهن من جلابيبهن يعني الجلابيب موجودة وهي لابسة جلاب أكثر لكن هنا أمر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الإيه؟ الإبناء بتغطية الوجه ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة متقنعة أو مغطية وجهها يعلوها بالدرة يقول يعني أتتشبهين بالحرة يا لكعاء ويضربها كي لا تشارك الحرائق ذلك المهم مش عايزين نضيف في هذا الموضوع لكن نحن يعني حقيقة نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه كانت علامة الحرية فيما مضى هي الايه؟ العفة يعني الحرة تتستر الحرة تتستر الآن صارت الحرية بمعنى المرأة تتعرى وتتكسر وتتنزل هذه حرة فيقول تحرير المرأة حرية المرأة فالحرية أصبحت هي الايه؟ بعكس ذلك الحرية أصبحت علامة على يعني علامة الحرية هي التنزل والتهتك والتبرج والسفور في المقاييس الأولى كانت الحرية الحرة على نفسها أنها تتعسر وتتكون لأن الذي تجانب في كشف في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يقبل منها الفاحشة أو يسمع فيها فإن لله يعني من هذا الزمن العزيز الذي نعيشه الآن فالمنافقين في ذلك الزمان كانوا أفضل المنافقين في أيامنا لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة فهذه الحالة إيه؟ يكفون عنها أما الآن فيصدقون بأنهم على المرأة الحرة المتعففة لهذه اللي هي يعني الحرة بمعنى من الحرية الحقيقية وليس بمعنى الحرية يعني الشيطانية يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم فولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر والحرائر تستلزم كونهن عفيفات المؤمنات هذا القيد جرى على الغالب فلا مكلوم له بتعبير اخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقه وانما هو تعبير غالبي ان الاغلب المحصنات التي الحرائر التي يتزوجهن المسلمون يكون ايه مؤمنات فيجوز نكاح المحصنات من اهل الكتاب ايضا جمعا بين ذلك وبين هذه المائده فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم يعني الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له ان ينكح يعني مما ملكت ايمانكم المقصود هنا يعني فله ان ينكح بعض ما يملكه ما يملكه ايمان اخوانكم فمما ملكت ايمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله ان ينكح بعض ما يملكه ايمان اخوانه المسلمين واضح فمما ملكت ايمانكم يعني اخوانه المسلمين من فتياتكم من فتياتكم يعني الاماء حالة الرق طبعا مش حالة الحرية او العتق لكن حالة الرق المؤمنات يعني لم كتابيات لم كتابيات لماذا حتى لا يجتمع عار الرق الى عار الكفر واضح كما سنبين ان شاء الله والله اعلم بايمانكم والله اعلم بايمانكم يعني تكتفوا بظاهره وكيلوا السرائر اليه فإنه العالم بتفصيلها ورب أمة تفجر الحرة فيه. رب أمة يكون عندها من قوة الإيمان ما يجعلها أفضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بالإيمان. لا أن ينجح الأمة بدل الحرة نتيجة عجزه بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن فلا يعني أنتم وهن أنتم هؤلاء إماء أو الفتيات المؤمنات متناسبون بينكم نوع من المناسبة. ما هذه المناسبة؟ في أنكم تنتمون إلى أبيكم آدم عليه السلام، وكما أن دينكم هو دين الإسلام فبعضكم من بعض، يعني من امتثال لآدم وفي ملة الإسلام. لذلك قال أنتم وهن سواء في الدين فلا تستمسكوا من نكاحهن. فهذا نوع من التسلية والتعزية لمن قدر على أن عجز على النكاح اللي هي الحرة واضطر إلى نكاح الأمة بطرقين. فهذا نوع من الإيه؟ يعني التسلية. فانكحوهن بإذن أهلهن، المفهوم هنا بإذن أهلهن يعني مواليهن، بإذن الموالي المولى سيدها. لا استقلالا، لا استقلالا. وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف، يعني من غير مطل ونقص ومن غير ضرر ولا إلجاء إلى الاقتضاء. أيضا شروط نكاح كما يقول تبارك وتعالى أيضا بعد ذلك فآتوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. محصنات أعرابها إيه؟ حال، يعني عفائف، هذا حال. محصنات يعني من الزنا، محصنات من الزنا أو عن الزنا. غير مفاتحات، هذه حال مؤكدة لصفة الإحصان. محصنات غير مفاتحات يعني غير زانيات جهراء. ثم ولا متخذات أخدان، أخدان يعني أخلاء يزنون بهن الجراء. ومعنى ولا متخذات أخدان يعني لا يتخطفن بهن في الفاحشة. والأخدان هم الأصدقاء على الفاحشة الذين يجمعهم الفحش والخلود. واحده يعني واحدها خدم أو خديم، خدم أو خديم. ولا متخذات أخدان. إذا هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة المؤمنات قلنا إنها المقصود بها لا الكتابيات، لا يجوز لكم أن تنكحوا الأمة الكتابية، لكن الأمة لن تكونوا مسلمة، لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر. يعني لأن عار الكفر بلا شك أبد من عار الرق. إذا هذه الآية نستطيع أن نستنبط منها ثلاثة شروط لنكاح لجواز نكاح الإماء. اثنان منها في الشرط الناكح وواحدة في المنكوحة. أما الشرطان اللذان يشترطان في الناكح المتزوج، فأول شرط هو ايه؟ الحقيقة احنا استعجلنا شوية ان فينا بعض قول تبارك وتعالى تأتي ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم. ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، من الإباحة شرط جديد وهو خوف الوقوع في الزنا والفاحشة. وان تصبروا خير لكم، وان تصبروا عن نكاح الإباء حتى تحصلوا المهر الذي يجب أن تتعلم نكاح الفرع فهو خير لكم، وتنكر على وجوه هذه الخيرية أو الأكبرية. إذا السلطان الذين هما اللذان يشترطان في الناكح كي يحل له أن يتزوج الأمة، أول شرط الأول أن يكون غير واجد بما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق، وهو معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، لم يجد غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لإشغالهن بخدمة السادات، ذات جمع سادة. الشرط الثاني ان يكسب وقوعها في الزنا. الشرط الاول ان يكون عاجز غير قادر على المغض للزنا بدون الفرة. هذا اول شرط في نجاح نكاح الامر. الشرط الثاني ان يكسب وقوعها في الزنا. والدليل قوله ذلك يعني هذه الإراحة لمن حذي العنة منكم. اما من لم يكسب فلا يحل له نكاح الامر. ومعنى حتى أنا منكم يعني بلغ الشدة في العجوبة. أما الشرط الثالث فهو ترك المنكوحة من الإماء فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة. لا كافرة يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. لماذا؟ لأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين، ناقصة من جهة الرق وناقصة من جهة الكفر. والولد تابع للأم من حرية الرق. إذا كانت إذا نكح أنا فالأولاد الذين تربهم يكونون أيضا تابعا لها. إن كانت حرة يكونوا حرة، إن كانت أنا فالأولاد يكونون أيضا أرقاء لمن؟ لسيدهم منه. يهودي يكون واحد مثلا نصراني أو يهودي عنده أنا وواحد أنا مؤمنة واضح. فواحد أو يعني فواحد تزوج هذه الأمة، تزوج هذه الأمة، الأولاد طبعا هذه الأمة تبقى على رثها لسيدها واضح. والأولاد سيكونون تابعين لأمهم وخاضعين لمن؟ من سيدهم النصراني أو الكتابي. أي نعم. فالأمة الكافرة ناقصة من وجهين الرق والكفر، والولد تابع للأم في الحرية والرق. وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان سويه ملكا للكافر. فهذا فيه يعني تحت فيه يعني هذان العيبان واضح، الرق والكفر. محصنات واتهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. فاذا احسن فاذا احسن يعني بمعنى اذا زوجنا فاذا احسننا اذا هو انتقال لحكم اخر يتعلق بالاماء، وهو ان الاما اذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفاحشة مبينة فما حدها؟ هذا هو الجواب السؤال الذي تجيب هذه الآية. يقول تعالى فإذا أحسننا يعني إذا أحسن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا، وفي قراءة أخرى بالبناء للفاعل فإذا أحسن أو فإذا أحسننا يعني تزوجنا. فإذا أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها هنا ايه؟ الحرائر الابكار اذا زنينا، الحرائر الابكار اذا زنينا من العذاب يعني من الحد. اذا كانت متزوجه فإنها لا تستوي مع الحرة في كونها تلزم، إذا كانت مختارة متزوجة لكن لا رجما، لأنهن من أهل المهانة. لكن إن لم يطلق فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الأبكار يعني حدهن. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام السيوطي. وبذلك إذا إلى الحرائر المحصنات أو الحرائر الأكثر إذا زنت الحرة بكل حدها إيه؟ 100 زلجة. فهذا لبيان الحد فقط واضح؟ يعني بما أن حد الحرة الفكر 100 زلجة واضح؟ ف يعني الأمة إذا كانت متزوجة فهي حدها 100 هذا الحد الذي يكون أكثر. هذا في بيان النسبة فقط، ومش مش معنى ذلك إن يعني بالمقصود إن ليس هناك رجم عليهم يعني حدها من بيكون الزوجة مثل حد إيه؟ الحرة المحصنة، لأن الحرة المحصنة حدها إيه؟ الرجم. ف الرجل في حاجة اسمها بالنطق ممكن نموتها بنطق نطق موتة. فالمقصود هنا عليهن نطق هما على المحصنات يعني الحرائر الأبكار إلى زايد كان يكون حد هنا 50 واضح من العذاب. طيب لماذا لا رجل؟ قال بعض المفسرين لأنهن أيد إناء من أهل المهانة فلا يفيد فيهن المبالغة في الزجر. الحكمة من الرجل هو المبالغة في الزجر في زجر الناس عنه وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين. بزجر نتيجة قوة هذا الدافع في الناس واضح. فلذلك شرع له أيضا زاجر يوازن هذا الدافع كي يعني لا يعتدي الناس على الأعراض أو يرتكب الفواحش. أما في حال الإناء فلأنهن من أهل المهانة فلا حتى لو شرع الرجل لا يفيد بهن المبالغة في الزجر بالرجل ولذلك عليهن نصف على المحصنات من العذاب. أيضا لأنها إذا قتلت فيعود ذلك بالضرر على من؟ على سيدها الذي يملكها واضح. فعليهن نصف على المحصنات أي الحرائر الأكثر إذا زنين من العذاب أي الحد فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة. هذا على مذهب من يقول بالجمع بين الجلد والتغريب فيجمع بها الى الى الى عقوبة البدن وعقوبة القلب لان الغرفة عذاب النفس هو نوع من العذاب. فالعذاب على البدن وعذاب على القلب عذاب البدن بالجلد وعذاب القلب بالايه بالاغتراب عن الاوطان زي لما قالوا في بعض العلماء تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه فراق الأحباب فهذا عذاب من قبل واضح. كذلك أيضا هناك حكمة أخرى من تشريع التغريب وهي تغيير البيئة تغيير البيئة التي تذكر المعاصي لأصحابه الذين يؤذونه أذى وذكريات الفتاة أو المعاصي التي كان يرتكبها فإذا غيرت البيئة يكون أعلن له على بداية صفحة جديدة في حياته. وهذا الأسلوب تبدأ إليه بعض الجماعات مثل جماعة التمييز في تربية أفرادها بحيث دائما أن يعزلوا الشخص حتى مهما كان فاسدا عن بيئته ويعيش معهم في حالة تعبد ونكر وغير ذلك فترة معينة حتى تتغير بالفعل صفاته. أي نعم. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لنا مسألة تتعلق بهذا القيد. هذا القيد فإذا أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحسن هذا يعني هنا مفهوم الايه مفهوم الشرط. السؤال يتعلق مفهوم الشرط. فإذا أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا أحسن يعني معنى ذلك ان الأمل اذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد ام ليس عليها حد هذا هو الخلاف الذي ترتب على الاعتداد بمدى اعتداد مفهوم الشرط. هل مفهوم الشرط هنا يعتد به بمعنى اذا احسن فعليهن يسمع المحصنات من العذاب. طيب اذا لم تحسن وأدت الفاحشة هل عليها حد أم لا؟ وهذا الذي نبينه. طبعا الأمة بعد التزويج ظهر الآية يؤخذ منها إيه؟ أنها بعد التزويج حدها نصف حد الحرة من الجلد أما قبل التزويج فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها. لكن بلا شك يعني مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية أو في هذا الفرق فإنه لابد طبقا لهذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله وإلا لم يكن للتقييد من إحصان فائدة. فإذا أحسن نتك أن هذه الكلمة وراء لها نبذة مهم جدا وحكم شرعي ينبني عليها وإلا لو كان الأمر يستوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان لما كان في التقييد بهذا الفرض فائدة. هنا احتمالات ذكر العلماء. بعض العلماء قالوا لا حد عليها يعني إذا استلمت ألف من في الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصل قبل أن تتزوج، واضح؟ فهل عليها حد أم لا؟ فمن قال أول قول قال فمن قال لا حد عليها، ويجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك، تبطل. فانفرد في السنة أن الأمة التي لم تتزوج من قبل حتى تكون ولدا، لأن حيوان يأتي خلاف بعد كده هل هو حد أم تعذير؟ واضح؟ فإذا مش هتنزل حتى تكون ولدا. أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه. نحن من احتمالات. احنا قلنا أن بعد التزويج المفروض منها تبقى من الآية حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، إما أن يقال لا حد عليها وطبعا السنة الثلاثة كما ذكرنا تمثل ذلك، أو يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعد الإحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع الموجودة. من يبين لنا ذلك؟ كيف يعني إن هذه الكلام كانت في الثبوت أو تتضح الصورة؟ يعني الاحتمال الثاني يعني الاحتمال أولاني الناس يقول لا حد عليها، معناها حد مو لا ذات أسلوب السنة، لأن السنة أتت بإيه؟ بزوجها إن انتحشت قبل الزواج. قول ثاني الاحتمال الثاني التعبير أدق، احتمال ثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة، يعني هي الجلدة وبعد الإحصان 50 جلدة، هذا فهذا يعني يوافق قواعد الشرع. لماذا؟ نتكلم عن الأمل صحيح ناس من الصدر، يعني هل المحصن يستوي مع غير المحصن؟ قواعد الشرع نفسها تفرق، لأن المحصن الذي يعني أعطه الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاب أشد عذابا أشد من عذاب العدل، ولذلك شرع في حق المحصن الرجل وفي حق الإيه؟ غير المحصن الجلد فقط، واضح؟ لأنهما لا يستويان في القوة الدافعة إلى هذا الفعل. فكيف هنا تأتي في الأمة فتكون يعني أو يعني يحتمل أن يقول الناس أن حدها قبل الإحصان قبل الإحصان 100، فإذا احتمت الفاحشة تكون حدها 50، هذا يتعارض معها قواعد الشرع في تغليب العقوبة طبقا لقوة الدافع. أو احتمال ثالث أن يقال حدها قبل الإحصان تعذير وبعد الإحصان يعتبر حد حدا شرعيا، وهذا القول أقوى من تاريخين. وإما أن يقال الاشتراك في الحالين في إقامة الحج لا في قدره، فإذا احتلنا فعليهن نصف معامل محسنات المعادلات. الكلام هنا في متعلق بإقامة الحج وليس في قدر إقامة الحج، يعني لأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب الأقوال للكتاب في هذه الآية. فإذا احتل سر هذا القيد الشرقي هو ليس في مقدار الجلد في الحالتين للقدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحج قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحج عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حكته بعض العلماء. فإذا احتلنا فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائم الأكثر من إلى الزنين من العذاب أي الحد، فإذا جاني 50 فإذا خمسين ويغربنا نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد، ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الإماء، رجعنا الثاني لقضية إيه زواج نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا لكن السياق في حكم نكاح الإماء، ذلك أي هذه الإباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الصوم، ومجبس المملوكات الإيه؟ المؤمنات. إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الصوم ذلك لمن خشي العنة والكتاب الثالث، لمن خشي إيقاف العنة أي الزنا، ويفكر بالمشقة في التحصل من الزنا، لأن أصل كلمة العنف هي المسكة، أصل العنف المسكة، سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنف لأنه سببها، لأن الفاحشة سبب هذه المسكة. لذلك الأمر إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحجم في الدنيا أو العقوبة في الآخرة. ذلك لمن خفي العنف منكم، يعني منكم أيها الأحرار، ذلك هذه الإباحة لمن خفي العنف منكم أيها الأحرار بخلاف من لا يخافه من الأحرار، فلا يحل له نكاحها. إذا كان رجل من الأحرار لا يحل له نكاح الأمة إذا لم يتوفر هذه الشروط. وكذا من استطاع قول حرة أيضا لا يجوز له أن يتزوج أمة عليه الشافعي. وخرج بقوله من فتاتكم المؤمنات الإماء الكافرة فلا يحل له نكاحها، أي الأمة الكافرة، ولو عدم القدرة فساق العمل، يعني لابد من انتهاء الشروط الثلاثة. فلأن رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويقتل عدد واضح أنك من أن زواجها كافرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من انتهاء الشروط. كما علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم به بأقل من الثلاثة. تفكروا عن نكاح المنوفات وتتحملوا المشقة العنف متعففين عن نكاح الإماء خير لكم. لماذا؟ لئلا يصير الولد رفيقا. والله غفور رحيم، يعني للتوسعة في ذلك. المزيد من الإباحة لقول تعالى وأن تصبروا خير لكم من آية كراهة نكاح الأب عند اجتماع الشروط، يعني هذا الجزء من الآية يدل على أن مع الإباحة ما أباح نكاح الإباء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك أن تصبروا من أفضل لك حتى لو كان واحد. فهذا يفهم منه الإيه؟ الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط. وإن سبقت يعني الرخصة بذلك. لماذا بقى؟ لماذا؟ ما هو وجود هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرزق، لما فيه من تعريض الولد للرزق. ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل، العزل كان أحد أسباب التي رخص فيها العزل إن إيه؟ إنه يخشى إنه إذا كانت يعني كانت متزوجة الأمة إنها إذا أتت بأولاد فيكونون أرخاء، فلذلك أبيح العزل لهذا السبب. فإذا لما فيه من تعريض الولد للرزق. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نفسه، فقد أرق نفسه يعني يأتي ولدا فيصبح لطيفا. ثانيا لأن حق المولى فيها أقوى، حق القيمة فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلق للزوج خلوق الحرائر. الآن واحد يتصور الحقيقة عند أكثر هذه المقارنات التي ذكرها العلماء أحوال النساء الهاربات من العمل، الهاربات من وظيفتهن اللي هي تربية الأولاد ورعاية الزوج وأداء حقه، نلاحظ أن هناك الآن نوع من الاسترخاء الجديد بصورة جديدة. يعني لما تكون المرأة مثلا متزوجة وقوانين العمل وسلطة المدير تتحكم في زوجاتها، مثلا بعض النساء في التمريض أو بعض المهن المعينة يمكن تتكلم في أي شيء، ممكن ما تتنتقل من مكان لمكان أو من بلد لبلد وغير ذلك، يعني يكون في كلفة فوق المرأة غير كلفة الزوج، حتى لو جبت فرح واضطهاد ما يسمع له يعني رفض. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحدث، وعلى بيعها للحاضر والكاذب، وفيه من احترام حال الزوج وأولاده ما لا مبيد عليه. ولأنها ممتهنة، الأمة ممتهنة، مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله ظلم ومهانة، فارية إلى الناجح، والعزة هي البائخة بالمؤمنين، ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه بنكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل. فيقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره طاعة مصالح داره. إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره طاعة مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية فحدث دائرة عملها، دائرة عملها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا هو وظيفتها في بيت زوجها. فدون الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن يسمى المرأة الذي يعني كمحطة بأداء وظيفتها المحطة هذه امرأة عاملة، والثانية يسموها امرأة عاملة، هي مش عاملة هي هاربة. هاربة من ايه؟ من وظيفتها. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يهرب أو يعاقب أو ينظر إليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مستوية وليست عاطلة وليست خالية، بل هي عندها أهم وأخطر وظيفة. بالعكس قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والأولاد وبين وظيفتها في الأعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت هل في أم في العالم تسمعوها ما تأخذ أجازة سنوية قدرها مثلا شهر أو كذا أو كذا وولاد عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الأولاد وخدمة البيت؟ ان اي واحد يعمل في عمل خارجي بأدواء المزاجية بتاعته يعني عدة مهام للساعات. هل في أم كلها وقت محدد من الساعة 8 إلى الساعة 2 مثلا بيشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص الدوام الساعة انتهى فترة العمل انتهت؟ هل هذا يحدث؟ فهذا عمل أم ليس بعمل؟ ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الإنسان لما يلاحظ مثلا بعض الأمهات بتنجب ولد أو اثنين حياتها كلها بتتلخبط، يعني ما تكفي في خدمة الزوج والأولاد رغم الأجهزة الحديثة التي تساعد منها. فالإنسان هيكون هذه أكيد يعني النساء الذي لا عندهم يعني زوج وأولاد أكثر من ذلك وتخرج العمل أكيد بتضيع أولادها، تتركهم للخدم أو للمدارس الإيواء، وبيسموها مدارس إيواء اللي هم دون سن الحضانة إيواء أطفال إيواء. فيقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى، ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفه في الحياة ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلف أو أنا مذهولة، أما تخلف أو أنا مذهولة. هذا الذي أنا حرص في الحالتين من إيه؟ من الهوة أو الأمومة. على الأحوال الذي قادنا إلى ذلك المحرمة من الحرائر فيما مدى وحرائر زماننا. فالمرأة الحرة الآن عكس ما كان من قبل، من قبل الحرة عفيفة مفترة حتى إلى أرض قريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة والبرج والسفر، حتى كان الملوك كده عندهم السرملك والإيه؟ والحرملك، يعني الحرملك ده عالم مستقل النساء فيه حتى لا يخترقن بالضيوف ولا يرعون أحد ويأتيهم البياعين والتجار وكذا في داخل الحرملك. وهو ذلك يسموه عنه الحريم، الحريم يعني المبنى الذي كان يعني يستقل بايه؟ بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. هذا الى عهد الخليفه. الان الحريه ان المراه تتبرج هذه الحره مع ان هي انا، هذا نوع من الاسترقاء. فالمراه رائعه في بيت زوجها، ولذلك نجد لا يتعب نفسها، مهما المراه تتعب نفسها حتى تعد بالكراع وتنفق شبابها وتتأثر بالزواج أو تكون عانسا، في الآخر تكون إيه غايتها في الحياة؟ إنها تتزوج أو تتمنى أن يكون لها أولاد وبيت وتحرم من هذه النعمة بعد أن يكون فاتها يعني الكفاء. هذه الحقيقة نحن نملكها، يعني مش كلام، لكن هي العجلة بتدور بالمجتمع وبتدور بالناس، ونتعرض لقدر من السموم الفكرية يعني جرعة كبيرة جدا قبل من يصل منها في هذا الزمان. لكن حاجة بتقول احنا غيرين معاها كالفريق الدافع اللي ممكن تستطيع هو ان ينتبه الانسان ليه يعني الحقيقة. المهم هذا هو هذه بعض الوجوه التقدير ذلك لمن خفي العنة منكم وان تصبروا خير لكم. ما كل هذا هو ما ذكرنا بين وجوه الافضلية في نكاح الحرائر بالنسبة لنكاح الاناء. ثم قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم لنبين لكم، يعني نبين لكم شرائع دينكم ومصالح امركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طرائق الذين من قبلكم من الانبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم. فطبعا هذه الايه فيها دليل على ان كل ما بين الله عز وجل تحريمه لنا من النساء في الايات المتقدمه فقد كان الحكم كذلك في المله السابقه. فالعمليات اننا مستوون مع من سلكونا في من الانبياء او شرائع الانبياء تحريم هذه المحرمات، نكاح تحريم الامهات والبنات والاخوات الى اخره. فما ذلك يعني يريد الله بينكم واهليكم سنن الذين من قبلكم، يعني في هذا الباب كما اشرنا تماما كما قال تعالى بعدما ذكر بعض المعايير: ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. فقد نتلاحق له في بعض الاحكام، فهذا بيان لاننا بيان اننا متوافقون ومتماثلون معهم في هؤلاء المحرمات من النساء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعني يرجع بكم عن معصيه التي كنتم عليها الى طاعته. فالله عليم ايديكم حكيم اي فيما ذكره لكم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. والله يريد ان يتوب عليكم، هي الايه سبق فيها هذه الاراده. يريد الله ليبين لكم ويهديكم كل الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد تكرار الاراده، لكن هنا الكلام لماذا حتى يبني عليها؟ والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين، يعني في مقابله ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، كل شرائعه هي رحمه بنا وخير لنا في الدنيا والاخره. فهذا هو يعني هذه يعني هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى بنا من وراء هذه التشريعات. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، سواء كانوا اليهود او النصارى او النبيذ او الكفار الزنا. ان الساعه آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عند كلمه واتبع هواه وكان امره برقا. فاذا هذا تحرير من الاتباع او من الاستجابه لاصحاب يعني الشهوات، ويريد الذين يتبعون هم كل يتبعون يعني كالبهائم تتبع مأهات تابع وليست مجموعه، هم اسرى بالشهوات يتبعون الشهوات حيث ما خالفهم يمشون وراءها. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ان تنحرفوا عن هذا الحق وان تميلوا عنه ميلا ليس ميلا هينا ولكن ميلا علينا. وبلا شك يعني في مقدمة الذين يتبعون الشهوات في هذا الزمان كانوا يسمون بأهل الايه؟ الفن، الفنانين، الفتحة، المرقة، الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويبغضونهم عن ذكر الله ويزينون لهم الفواحش والشهوات. لا شك انهم داخلون في هذه الآية. والله يريد ان يتوب عليكم. انظر موسما مباركا بهذا الموسم الذي نحن ان شاء الله مقبلون عليه، موسم رمضان. يعني اعتقد اننا لو سالنا سؤالا من منكم يخطط او بدا يخطط من الان رمضان؟ قد يكون في بعض الاخوه بدا يخطط رمضان من الان، كيف يفرغ نفسه للعباده ولا يضيع هذه الفرصه، وكيف يعني ياخذ اجازه من العمل حتى يعتقد او غير ذلك. هل منا من استعد لرمضان من ساعه رمضان الماضي؟ لكن اهل الفن يستعدون لرمضان. مش من السهل لا ولا من قبل، ده من بعد ما رمضان بينتهي بيقعدوا يتكلموا على المسلسلات والفوازير وكيف يكون الاستمتاع برمضان القادم لتحويله الى يعني شهر للشهوات. فهؤلاء هم بغاة الشهر الذين يقال لهم يا داعي الخير اقبل وبغي الخير اقبل. واضح؟ فيعني السهل ان اولى الناس بهذا الوقت هم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يعني تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم، لان البائع يحب من الناس جميعا ان يكونوا ايه؟ بائعين مثلهم، لانه لم يشعر بالوحشه، اذا وجد مستقيمين يشعر بالوحشه، فيريد ان كل الناس تبيع. مثله. يريد الله ان يخفف عنكم، يعني يسهل عليكم احكام السبع وايضا احكام القدر. ولهذا اباح عز وجل نكاح الاماء تخفيفا عن الامه بشرطه. وكما قال تبارك وتعالى ايضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذا من اهم ومن اخص خصائص هذه الحنيفيه السمحه التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضع الله عز وجل عنا الاسره والاهلال التي كانت على من قبلنا. تخفيف الشريعه من مبادئها التخفيف والتخفيف والتوفيق، وهذا الموضوع يطول الكلام فيه ولا يستطع له الان. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، اي لا يصبر عن النساء والسهلات. فما سببه هذا التخفيف؟ فما سببه التخفيف؟ طبعا دل على انه لا سبيل الى قضاء الوتر في هذا الباب الا بنكاح الحرائر او نكاح الاماء بشرطه، ولا يوجد طريق غير ذلك.